إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه. الحديث مضاعف الاحتياطي هذا, ولبعض جمله شواهد كون طيب الطعام له أثر في إجابة الدعوة, له ما يشهد له من الحديث الصحيح. وذكر الرجل طيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب, ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لهذا؟ الحديث الصحيح, وهو يشهد لهذه الجملة, وأن طيب المطعم سبب في إجابة الدعوة, وأن خبث المطعم سبب في عدم الإجابة. يا سعد, أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. والحديث الصحيح شاهد لهذا, أن طيب الطعام سبب لإجابة الدعوة. قال: خطوات الشيطان, ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ونشاهد وقرأنا وسمعنا فيمن تقدم من يتتبع خطوات الشيطان خطوة خطوة, ولكل قوم وارث, فأضلهم في السابق فتتبعوا, وورثهم أقوام في اللاحق فتتبعوا. وبالمقابل تجد ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتتبع خطوات النبي عليه الصلاة والسلام, حتى أنه لا يكفكف دابته لتقع أخفافها على مواطئ أخفاف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين هذا وهذا. والشيطان عدو, الشيطان عدو, إذا تتبعت خطاه خطواته يقودك إلى أين؟ إلى النار, نسأل الله العافية. بخلاف اتباع النبي عليه الصلاة والسلام, فعل ابن عمر في بعضه لم يوافق عليه, بل خالفه كبار الصحابة في تتبع الآثار, لكنه له دلالته على حرصه الشديد على اتباع خطوات النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به, وإن كان بعضها يخالف ما يختلف معه عليه. وعلى كل حال له دلالته في مقابل اتباع خطوات الشيطان, نسأل الله العافية. فالشيطان يقودك إلى النار, واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام يقودك إلى الجنة, والله المستعان. نعم. وقد يكون اسمه الحسن ويصغر. نعم, قد يكون الحسن ويصغر مثل الأسماء التي يتفق عليها, مثلا عمر يقال له من باب التصغير عمير مثلا, وأحد يذكره باسمه وأحد يذكره بلقبه الذي صغر به, وهكذا كثير ما يوجد في الرواة. ها؟ إن كل مال نحلته. هنا ماذا اللي عندي أنا؟ إيه, لكن هو قال في صحيح مسلم, المطلوب المقابل على صحيح مسلم. نعم. وقوله إنه لكم عدو مبين تنفير عنه وتحذير منه, كما قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال قتادة والسدي في قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان, قال: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقال عكرمة: هي نزغات الشيطان. وقال مجاهد: خطاه أو قال خطاياه. وقال أبو مجلز هي مجلز وقال أبو مجلز هي النذور. ما اسمه أبو مجلز كنيته؟ ما اسمه؟ نعم، لاحق ابن حميد. نعم. هي النذور في المعاصي. وقال الشعبي نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش وقال هذا من خطوات الشيطان. وقال يعني أبو كما حصل للخليل عليه السلام لما أمر بذبح ابنه وتله للجبين وأمر على حلقه السكين فداه الله بذبح عظيم، وهنا يفتى بفديته بكبش. منهم من يقول كفر كفارة يمين لأنه نذر معصية، ولكن المطابقة في مثل هذا مطلوبة. نعم. وقال أبو الضحى عن مسروق أتي عبد الله بن مسعود. أبو الضحى سم. أبو الضحى وش اسمه؟ مسلم. صبيح. ها؟ مسلم. ابن صبيح. صبيح ولا صبيح؟ صبيح ولا صبيح؟ تأكدوا. اقرأ يقرون يلقون. عن مسروق أتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل، فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود ناولوا صاحبكم، فقال لا أريده، فقال أصائم أنت؟ قال لا. قال فما شأنك؟ قال حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال شو المراد بالضرع؟ قل آكل. اللبن يشرب يعني ما تبرع من أقط جبن ما أشبه ذلك، هذا المقصود. ها؟ لا لا وحرم من أجل إيش؟ لو هو عدم قبول لأكل الضرع نفسه ما يلزم أنه يأكل، ما يلزم، حتى الوالد لا يلزم ولده أن يأكل شيء لا يقبله ولا يشتهيه، لكن كأنه حرمه من باب التقشف والزهد. ولا نحرم الضرع دون غيره، يعني من باب الورع يحرم الضرع الذي يظهر أنه ما ينتج من الضرع. ها؟ الملح الملح يعني الملح يشهي الطعام بلا شك، يضع عليها ويضع له يوضع على الطعام فيطيب. نعم. فقال ابن مسعود ها؟ صبيح. طيب. فقال ابن مسعود هذا من خطوات الشيطان، فاطعم وكفر عن يمينك. رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال غضبت يوما على امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك، فأتيت عبد الله بن عمر فقال إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة في المدينة، وأتيت عاصما وابن عمر فقالا مثل ذلك. وقال عبد وقال عبد بن حميد الآن غضبت يوما على امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية، يعني إن بقيت عنده ولم يطلقها تعني نفسها، وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأته. قالت ذلك في غضب، في غضب. فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال إن هذه من خطوات الشيطان، يعني في ساعة غضب قالت هذه الكلمات. كل مملوك، قالوا من قال هي يهودية أو نصرانية، يعني حلف بديانة غير دين الإسلام، هذا يسمون حلف، لأن القصد منه الحث أو المنع، فله حكم اليمين كما يقال الحلف بالطلاق إذا كان القصد منه الحث والمنع. ها؟ سري في مكان سليمان حسن عبد الله قال مش بداله صفت بين ابو حاتم وحسان. قال ايضا حدثني ابي قال حدثنا حسان عبد الله المصري بعدين حط قال ومترجم كبير عن السيد يحيى عن سليم عن سليم سقط الرجل هذا. منبهن عليه عندكم بتفسيره ها دار طيب منبهن عليه طيب عن سليمان التيمي قال وقالت كل مملوك لها حر، وهذا حكمه حكم اليمين إذا كان في غضب ما لم تقصد العتق، إذا قصدت العتق فإنهم يعتقون إلا إذا كانت مدينة بدين فيباع بعضهم لوفاء دينها كما في الحديث الصحيح، ولكنها لا تقصد العتق ولا تقصد أنها نصرانية ولا يهودية، وإنما قصدت حث زوجها على طلاقها. ها؟ يقع من حيث المعنى، اليمين يقصد منه التأكيد، وإذا قال هي طالق فعل كذا تأكيد، يقصد منه الحث والمنع إن لم تفعل كذا. لا يكون حكم اليمين، ولشيخ الإسلام رسالة الحلف بالطلاق سمونه حلف لأن حكمه حكم اليمين، يعني من حيث الحكم، ولا ما في واو قسم ولا يا باء القسم ولا في حرف من حروف القسم، فليس بيمين حقيقة. غضبت يوما على امرأتي وغضبت يوما علي امرأتي. والله مو بعيد. غضبت علي يوما، غضبت يوما علي امرأتي مو بعيد. فقالت سياق واحد. ها؟ الذي في التفسير عن امرأتي حدثني ابي حدثنا حسان بن عبد الملك المصري حدثنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي. ايه. هذا في ابن أبي حاتم. إذن غضبت علي، هو اللائق بالسياق. ها؟ السياق يقتضي هذا. نعم. ها؟ شو؟ ابن عمر. قال فأتيت عبد الله بن عمر في الأول. ابن عمر. هذا اللي عندنا كلنا بس عاد هذا الصحيح عاصم ابن عمر. ايه لا مش عندك الشيخ فأتيته عاصما وابن عمر فقال مثل ذلك. هي التثنية مشكلة. وأتيت عاصما وابن عمر فقال مثل ذلك. ها؟ إيه. وكذلك قال زينب بنت أم سلمة يومئذ أبقى امرأة المدينة وأتيت عاصم بن عمر فقال كذلك. فقال فقال كذلك. إذا زايد التثنية. لا شك التثنية سلمة. وكذلك قال زينب بنت أم سلمة انتهت انتهت ما لها علاقة. وأتيت ابن عمر خلاص. نعم. وقال عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين. وقوله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شو؟ وين؟ قال عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم. في جديد شغل قال كفارة كفارة يمين. قال وقال سنيد بن داود في تفسيره حدثنا عبادة بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول عن كلمة في رجل قال لغلامه إن مجدك مئة صوت فامرأته طارق قال لا يجد غلامه ولا تطلق وراءه. قبل وقال عبد بن حميد بعد قبل الآية. قبل الآية كفارة يمين قال سنيد في تسني في تفسيره لكن الكلام في أبي نعيم وعبد بن حميد. عندنا أبو نعيم المحشي قال في جيم عبد الله بن نعيم ولا يصير الفضل بن دكين شيخ. ها؟ أليس الفضل بن دكين؟ لهم أسأل لا أقول الاتصال ممكن مع أبي نعيم الفضل بن دكين يروي عنه يروي عن أبي نعيم. قال سنيد عندك مقدم ها؟ حتى مش عندك الشيخ سنيد وين؟ ما عندي سنيد. ها؟ ما عندي سنيد. إلا موجود. وقال سنيد بن داود في تفسيره حدثنا عباد بن حدث في قبل الآية. هذا قبل الآية وقوله إنما يأمركم. في تقديم وتأخير مقدمة الآية قبله. الآية قبل سنيد؟ اي نعم. عندكم؟ ايوه مشكلة. لكن يقرأ كلام سنيد. أنا ما هو عندي كلام سنيد بالكلية. وهذا غير موجود. سنيد كل حال اقرأ الشيخ سنيد. وقال سنيد بن داود في تفسيره: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن المهلبي عن عاصم الأحول عن عكرمة في رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك 100 صوت فامرأته طالق. قال: لا يجلد غلامه ولا تطلق امرأته، هذا من خطوات الشيطان. وقوله إنما عبادة يختلف. وش اللي معك؟ أنا ما أبغى عندي ولا بالطبع الحلبية الأولى. ولا عند الشيخ عباد بن عباد. شو؟ الحكم هذا صحيح؟ شيء؟ يعني يقال إنما الجلد الأمراض لا يجلد ولا طلق ماكو وما عليه شيء. لأنه قصد الحث والمنع. هذا على قول اللي اختاره شيخ الإسلام غيره جم من التحقيق، واللي بتابعه الآن إذا كان يقصد منه الحث والمنع يكفر كفارة يمين، والجمهور يؤاخذ بمناطق به. يؤاخذ بمناطق به. نعم. وقوله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. يعني فما دون ذلك من المعاصي يدخل في أوامر الشيطان التي يأمر بها من السوء والفحشاء، المعاصي صغيرها وكبيرها والبدع والشرك، وأغلظ ذلك كله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله. نعم. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم، أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. يعني كيف يقلدون وهم لا يعقلون ولا يهتدون؟ فاقد الشيء لا يعطيه، مادام فقدوا العقول فقدوا الهداية فيقلدون على أي شيء؟ على ضلالتهم وجهلهم. نعم. عن ابن عباس أنها نزلت في طائفة من اليهود، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فأنزل الله هذه الآية، ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فقال: ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها، أي دعاها إلى ما يرشدها، لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روي عن ابن عباس. كان الناعق كمثل الذي ينعق، الناعق لا تفهمه البهائم، وهل يفهمه بنو آدم إذا نعق للدابة بكلام لا يتخاطب به الإنسان بأصوات قد تدرك منها الدواب ما يريد ولها قوى مدركة، ليس لها عقول لكن لها قوى مدركة، وتفرق وتميز بين الأصوات التي لا يتخاطب بها بنو آدم ويعرفونها، وابن آدم إذا سمعها مرارا وتعامل بها الراعي مثلا مع هذه الدواب واستجابت عرف أنه يريد كذا، وإلا فالأصل أنه كلام غير مفهوم. إذا نعق بالدابة في زجرها مثلا أو في دعوتها إلى مراحها أو إلى أكلها، يصوت لها وتفهم وتجي، يصوت لها وتذهب، ينعق بها بكلام لا يفهم، ليس فيه جمل ولا فيه تراكيب، إنما هو نعق بس فقط. والابن آدم يفهم من هذه النعقات مجرد أصوات فيما بعد إذا تكررت واضطردت من الراعي إلى هذه الدواب، عرف وصار يزجر مثل هذا الناعق إلى الإبل وتأتي يزجرها وتذهب وهكذا. لكن إذا نعق ببني آدم هل يفهمون؟ هي الأصل للدواب. أما إذا نعق ببني آدم إنه حينئذ لا يفهم، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. نعم. بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا. وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، واختاره ابن جرير، والأول أولى، لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره، ولا بطش لها ولا حياة فيها. وقوله صم بكم عمي، أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه، كما قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هنا قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وهناك في آية البقرة صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا يرجعون هنا في حق الكفار وهناك في حق المنافقين، وش الفرق بينهما؟ ها؟ فهم لا يعقلون هنا حال كفرهم لا يعقلون، لكن قد يفيق المجنون، قد يفيق. وأولئك لأنهم عرفوا الحق وعاندوا وخالفوه لا يرجعون، لأنهم عصوا وعن بصيرة بعد معرفة، وهؤلاء عن جهل، فهم في حال هذه الأوصاف ليست لديهم عقول، وأولئك لديهم عقول نعم، لكنهم مع إصرار على كفرهم فهم لا يرجعون عن ذلك. وهذا هو الأصل في الفريقين، لكن من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لأن من المنافقين، وهذا نادر، من تاب وآمن، ومن الكفار من أسلم، وهكذا. سم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ استبعاد، مع أن جميع ما ذكر في الحديث من آداب الدعاء وأسباب الإجابة. الرجل يطيل السفر والمسافر له دعوة مستجابة، وأشعث أغبر أقرب إلى الانكسار بخلاف من وبخلاف ذلك، وهذا من أسباب الإجابة. يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين حال الدعاء من أسباب الإجابة، ويدعو بهذا الاسم يا رب يا رب، والدعاء به من أسباب الإجابة، كما جاء في آخر آل عمران: ربنا ربنا ربنا 5 مرات، ثم قال الله جل وعلا فاستجاب لهم. هذه من أسباب الإجابة، لكن وجد المانع، وجد المانع: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن استبعاد يستجاب له. وهذا شاهد لما تقدم من حديث يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. نعم. ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من ذلك حديث فضيل بن مرزوق من حديث والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق ولما امتن الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة وهي التي تموت حتم أنفها من غير تذكية. وسواء الميتة وما عطف عليها في الآية الميتة وما عطف عليها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله مع ما جاء في السنة من المحرمات التي زيد فيها على القرآن. نعم. وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع. وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه على ما سيأتي إن شاء الله. وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن الذي أكلوا منه السرية وعددهم 300 أكلوا من العنبر الذي قذفه البحر وضلع من أضلاعه جعلوه كالقوس على الأرض ودخل من تحته رجل على بعير ما أكلوا منه 300 وأخذوا منه إلى المدينة تزودوا منه إلى آخر ما جاء في الحديث أمره عظيم جدا من أعظم مخلوقات الله. وفي جهة الساحل الغربي في مزرعة البوابة سقفها حوت بوابة المزرعة سقفها حوت قد يكون مع طول المدة تأثر ومعلوم أنه كل ما ييبس يصغر. نعم. وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله عليه السلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر أي يتوضأ به كنا نركب البحر أو إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فقال عن البحر هو الطهور ماؤه أنا توضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. وروى الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني حديث ابن عمر مرفوعا أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة. مسألة ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنها جزء منها. وقال مالك في رواية هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة. وكذلك الميتة رطبة مجاورة وجاورت هذا الطاهر فتنجس فيكون متنجسا يمكن تطهيره على مذهب مالك. وعند الشافعي نجس العين. ومذهب الحنفية في العظم والشعر واللبن والأنفحة كلها طاهرة عند الحنفية هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. هم يفرقون بين إذا صلب قشرها أو لم يصلب. نعم. وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف، والمشهور عندهم أنها نجسة، وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس، فقال القرطبي في التفسير: ها هنا يخالط اللبن منها يسير، ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجة من حديث سيف بن هارون عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي التيمي سليمان بن طرخان. شو؟ سليمان بن طرخان. ايه جبن المجوس لأنه يصنع بالإنفحة، جبنهم لبن في الأصل ويتخمر في الإنفحة، ما يتخمر إلا بها، وذبيحتهم نجسة. إذن الإنفحة إما أن تكون طاهرة فيؤكل الجبن، أو نجسة فلا يؤكل. نعم. ها؟ مصانع ما أدري عنهم الحين، ها؟ اللي فيها عصارة ما يتكون جبن إلا بها. نعم. عن أبي عثمان النهدي. لكن إذا أوجد من المصنوعات الجديدة والمركبات ما يقوم مقامها انتهى الإيراد. نعم. عن سلمان رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي. وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وتحريم لحم الخنزير يراد به ما حواه جلده، والاقتصار على ذكر اللحم لأنه أغلب وأقوى ما ينتفع به من المأكول، فنص عليه، وما يدخل معه فهو حكمه. ولذا يختلفون فيما عدا لحم الجزور هل ينقض الوضوء أو لا. قالوا: إذا قلنا أن الإطلاق مثل إطلاق لحم الخنزير، فكل ما حواه جلده ينقض الوضوء، كما قلنا في كل ما حواه جلد الخنزير يحرم سواء بسواء. والذي يقصر ذلك على اللحم بالنسبة للحم الجزور يلزم بمثل هذا الذي في لحم الخنزير. قال: إذا كنت لا ترى إلا لحم الإبل ينقض فلا يحرم من الخنزير إلا لحمه سواء بسواء. ولذلك قالوا أن كل ما الكبد والكرش والمصران وغيرها كلها حكم اللحم بالنسبة للجزور. نعم. ها؟ شيء؟ طيب. شو يقول؟ يعني المرفوع. وروى سفيان بن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا، قال البخاري وسيف بن هارون البخاري وحديث وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث. نعم. ها؟ نعم. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزورا فقال لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم. وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين. نحرت جزورا من أجل إيش؟ وليمة للعرس، وليمة للعرس، والعرس عرس من؟ اللعب، لعب الأطفال، هذا ذكر وهذا أنثى، وزوجتهم وذبحت بعير. نعم. وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم. يعني لا يشترط فيه التذكية كالأشجار يؤكل. نعم. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه، أي في أكل ذلك، إن الله غفور رحيم. وقال مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير. جميع الرخص هل يشترط في إباحتها أن لا يكون المضطر إليها عاصيا أو المحتاج إليها من الرخص؟ يعني من خرج لقطع الطريق هل يجوز له أن يقصر الصلاة ويجمع؟ يجوز له أن يمسح 3 أيام؟ يجوز له أن يفطر في رمضان؟ من خرج لمعصية عموما هل يأكل إذا اضطر من الميتة؟ الجمهور لا، لأنه قال غير باغ ولا عاد، وهذا باغي وعادي الذي يعصي ولا يعان على معصيته بتيسير أموره والتخفيف عليه. والحنفية يقولون هذا شيء جهة منفكة، فله أن يترخص ولو كان عاصيا. وكان شيخ الإسلام قريب، كلامه قريب من كلامهم لأن الجهة عندهم مفكة. نعم. وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان غير باغ يعني غير مستحلة، وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهوة، وقال آدم بن أبي إياس حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه في قوله غير باغ قال لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا ما يجعل معه مشهيات وأشياء تجعله يأكل منه مستلذا له مستطيبا له، بل يأكله بنية الاضطرار، لأنه إذا شواه أو أدخل عليه بعض المشهيات والمحسنات قد يزيد عن ما يحتاج إليه في الاضطرار. نعم. ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة ويحمل معه. ولا يطبخه يعني يأكله نيئا، يأكل منه ما يقيم صلبه وهو نيئ لئلا يسترسل في الأكل منه إذا نضج. ها؟ ولا يطبخ، هو يبيه يأكل شيء بس يحفظ حياته، ما يبيه يأكل كثير. شلون؟ ما يستطيع لا يأكلون النيء. يوكل، يأكلون بعض الناس يأكلون هوني اللحم، يأكلون بعض الناس، ما أقول كلهم. هذا كلامه، هذا كلامه شيقول لا يشوي من الميتة ليشتهي. ها؟ يسهل عليه أكله، يعني طابخ ييسر له الأكل، لكنه إذا تيسر الأكل وسهل عليه شبع. أما إذا أكله نيئا فإنه يأكل منه بقدر ما يقيم صلبه ويستطيع. أنت جربت، أنت جربت يأكلون وهو ني. إيه هي لا ما بصعب. ها؟ شلون تطيبون؟ تطيب النفس إليه إذا دخل عليه محسنات وشوي وبهارات وأشياء. لا قصدهم من ذلك لا يشوي ولا يطبخ ولا يأكل إلا العلقة، لكنه إذا شوى ودخل عليه محسنات وصارت الرائحة طيبة بدل ما يبكريها بيأكل تكثر. شو المانع؟ مو بطاهر؟ إذا لم يكن ضار فما في إشكال. ها؟ شلون؟ لا ما في دم. بدون طابخ احنا ناكله، احنا ناكله. راك تستغرب ابو عبد الرحمن؟ ها الني الين من المطبوخ، الكبد الني الين من المطبوخ. نعم وطعمه وهو ني سواء كان كبد او كلى لا يختلف كثيرا عن الفطر اللي ياكلونه الناس كلهم الان، والفقع وأشياء أمور كثيرة من هذا النوع. الفطر بعض الناس لا يأكله ويمكن يغش، يوضع فيه أكل وبين يأكل على أنه كبد مو بعيد منه. ها؟ أي اللحم، لكن فيه أناس عندهم ما قوة ومناعة ومتانة يقاومون هذا الضرر، ويذكر بعض القصص اللي يأكل الذبيحة كاملة. ها؟ يأكل اللحم الني ويتبعه البصل ليطبخه في بطنه، معروف. وإذا كانت الأكلة ثقيلة ودسمة وقالوا كل بصل ولا شيء علشان يطبخ. نعم. ويحمل معه ما يبلغه الحلال فإذا بلغه ألقاه، وهو قوله ولا عاد، ويقول لا يعدو به الحلال. وعن ابن عباس لا يشبع منها، وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد، قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقال قتادة فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال غير باغ في الميتة أي في أكله، أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله فمن اضطر أي أكره على ذلك بغير اختياره. ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا على ما عليها ترجم مسألة ذكر ما وجد إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير. ها نقف عليه.